بذلك. كان يصفه لسند بن الخصيبان بأنه رفيع القدر وقور المجلس صعب المقاد عزوف عن الدين، هذه تعبيراته في الإلحاف ويصفه يترجم لابن خلدون رحمه الله، لأن سبق لنا أن مواقف الناس من خلدون كثيرة، ولكن يمكن تصنيفها في ثلاثة: معترفين، معترف مقدر، مقدر معترف ويدخل فيها الجندي والخصيب دخول أوليا، والمقريز صاحب الخطاط وتلميذه أبي المحاسن لتغري بردي وغيرهم، وابن الأزرق المؤرخ المغربي الذي كاد أن يأخذ كل مقدمته في كتابه، في كتابه بدائع السلك وطبائع الملك. وهناك مواقف أخرى، مواقف متنقصة غير المنصفة، وعلى رأسهم الشبيشي والرقرالي وإلى حد ما السخاوي الذي دمه في الضوء اللامع في أيام القرن التاسع، وامتدحه في الإعلان بالتوبيخ لمن دم أهل التاريخ أو التوريخ. إلى الحافظ ابن حجر الذي أظن أنه رجع عما كان عليه أولا، لأنه أدرجه في كتاب التذكرة وأدرج صورة لاستجازته في أقل من شيوخنا الذين حضرنا عليهم كذا وكذا مرات. وهناك صنف ثالث جاهد، زهاد متوقفة، تعللوا بأن في المقدمة مسائل مستغلقة أخرى مقلقة وثالثة محتملة مفتوحة تحتاج إلى تصفيق، هذه تحتاج إلى من يفتح مغالقها، وهذه تحتاج إلى من يرجح احتمالاتها، وهذه تحتاج إلى من يصحح ما دخلها من وهم، إلى أن ما تعرضت له في الطبع حين طبعت من رداءة في الطبع وفشو التحريفات والصحيفات فيها مما جاهد الكثير فيها. تعلمون أننا لم نعرف مقدمة ابن خلدون إلا بعد أن عرف على الخلق. نعم، الأتراك سبقون فعرفوا المقدمة بعد موت ابن خلدون بقرنين، الأتراك كانوا ساعتها يتحركون في اتجاه الصعود، ما عرفناها إلا بعد جوع خمسة قوم بعد أن عرف الغرب وأخذ يعرفوا به. وتستغربون إذا قلت لكم بأن الطبعة الأولى أو النشرة الأولى التي وهي طبعة نصر الدين الهوريني في مصر كانت في أواخر القرن التاسع عشر، النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واعتمد فيها نسخة فاس ونسخة تونس اللي هي النسخة الحفصية، وهذان معا معظم يعني لم تبقى إلا النسخ التي انتسخت عن هذه النسخ من نسخ الأصول معظم واضح. ثم بعدها بقرن وثلث أو قرن ونصف ظهرت نشرة الدكتور عبد الواحد وافي، وهي أوسعها وأقلها خطأ، والتي عليها حوالي تعليقات تصل إلى حوالي أزيد من ألف تعليق، قدم لها بمقدمة طويلة، وهي تبدو أنها إلى طبعة لبنان، وهي هي من طبعات متأخرة إلى طبعة الشدادي 2005، من هنا حوالي ثاني نصف قرن أو يزيد، وبمساعدة المركز الوطني للبحوث العلمية للمغرب نسخة في ثلاث مجلدات للمقدمة فقط، وانتهي فيها الطلعت عليه في ذلك أخطاء كثيرة جدا، إلا أن هوامشها معظمها هوامش تحيلها على بحوث غربية بلغات أجنبية فرنسية وغيرها، كأنما عندنا ابن خلدون ليس نسيبنا ولا قريبنا ولا نحن إليه ومنا للأسف. وهذا شأننا مع التراث الإسلامي المباشر، أسأل الذين يبحثون

الرسل والملوك أو الأمم والملوك على اختلاف التسمية. الاهتداء بهؤلاء القمم، هذه القمم. يقول قائل هؤلاء الهدى فما بالك الملوك استفادوا من النظم، ماشي الملوك أشخاص وإنما النظم المستحدثة. إنه الإمام الخلد رحمه الله لا ينظر في الملك بأنه من أحد شخص معين، وإنما ينظر بأنه من ظواهر الاجتماع. كيف وصل إلى هذه إلى هذا المستوى من انقياد الناس له، كيف نقلهم إلى مستوى من العمل الذي اسمه الآن عمل مؤسسي، يعني العمل الجماعوي والعمل التنظيمي. لماذا حملهم بعصبية أو ما يقرب منها إلى أن يكون لهم في التاريخ موقع؟ هذه الألوان لا ينبغي أن نقرأ التاريخ قراءة ذاتية، يعني قراءة فيها الإسقاطات الشخصية، فيها يبغي أن يكون الذي يقرأ التاريخ والذي يكتب التاريخ أكثر في غاية من التوقي والاحتياط من طغيان الذات المسقطة على الأحداث ما لا يتناسب مع حقيقتها وطبيعتها. ثم هذه مواد المبحث، يا قصي المبحث اللي باجي في شيء مبحث آخر. ثم انتقل ضمن دباجتي وتكملتها إلى مآخذه على المؤرخ. يقول إنها ترجع إلى أمور ثلاثة أو أربعة. أولها الذهول عن تبدل الأمم والأحوال، تبدل الأمم. قد يغفل المؤرخ ما حصل بين أمة وأمة وبين من وعي التغيرات، فلا يدخلها في الاعتبار فيخطئ تفسير. لابد من مراعاة التبدل، ذهوله معنى التبدل يوقع في الخطأ. ثانيا عدم مراعاة طبائع الأحوال، طبائع الاجتماع البشري، طبائع الأشياء، طبائع الصنائع في الأمة، طبائع المعارف التي انتجت الأمة، طبائع الألوان من المسالك الجمعية. لابد من مراعاة الطبائع، وهذا شيء نفصل إن شاء الله في الفصل الأول طبائع الأوراق. شيء آخر وهو تغييب التعليم، عدم الأخذ بالتعليم وعدم استقصاء الكيف، كيف الدائرة، كيف ملابسة الكاملة، عدم التقصي. شوفنا بين القرآن يشير بتسمية الخبر قصة وقص، نقص ويكتب، وآية في بابها اللي تفيد معنى الكمال في الدلالة لما ينبغي أن يكون عليه. إذن غياب التعليل والذهول عن التبدلات وعدم ملاحظة أصول العوائد والطبائع العمراء إلى الاختصار المبالغ فيه الذي يرخي كل هذه الأشياء ويحل التاريخ إلى أرقى، هذا أيضا يجعله بعيدا عن أن يستفاد منه أو ينتفع. ويجيء بنماذج معينة للخطأ الذي يسبب هذه الأشياء، إغفال هذه الأشياء. فيذكروا نكبة البرامكة والطعن في أنساب بعض من انتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالعبيديين والأدارسة والمهزمة المرسولة، ويذكروا أشياء في مبالغة في الإحصاءات في التاريخ، إحصاء المؤان، إحصاء الجند، في توصيف الظواهر كما حصل في توصيف مدائن عاد إرم، المبالغات التي لا يقبلها الإمكان الواقعي. استحضرت المجال والزمان وما قيل فيها منها كانت على نحو كذا وكذا من المبالغات لا يقبلها الإمكان، فينبغي أن يسلم بها ولو دعا مدعي أن سندها ظاهره السلامة، فإنه لا بد أن يرد بهذا اللون من ألوانه. وهذا هو جديد ابن خلدون، وهو أنه لا يسلم للخبر على صحته حتى يتفق مع طبائع الظاهرة ويدخل في دائرة الإمكان الواقعي، للإمكان العقلي، إمكان الواقع، إمكان العقلي أوسع. لو أردنا أن ننبه إلى مثار الغلط في هذه الأشياء التي ذكرها كنماذج نجد أن ابن خلدون كأنه يرفض تعليل الظواهر الكبرى بأسباب صغرى لا تتناسبها. كان فعل مثل نكبة كبرى حصلت في جهاز كامل في الدولة بسبب مسألة شخصية صغيرة. فسر النكبة تحت البرامكة بسبب علاقتين تحت جعفر البرمكي بالعباسة أخت هارون الرشيد. كيف تفسر ظواهر فيها إنهاء مؤسسة بالكامل؟ تقول كيف كان وجود البرمكي داخل الدولة العباسية؟ ولا يجوز أبدا أن نفسرها بهذه المسائل الشخصية، خصوصا إذا كانت هذه المسائل تلبسها أيضا لا تقبلها طبيعة من نسب إليه، لا تقبلها الأشياء والملابسات. فهو يذكر أن العباسة يعني لا يمكن أن توصف بعهر بهذا المستوى الذي ذكرته بعض كتب التاريخ، ولا يمكن أن تكون يعني من الندماء أخيها في البلاط ولا مع مولى من الموالي هو جعفر. يقول طبيعة سذاجة البداوة التي كانت عليها ابتداء الدولة وانفتاحها وصلاح السلف القريب وصلاح صاحب النظام الذي كان يعرف من وما حكي في المقابل، مقابل الذين يحكون عنه خلال حكي من صلاحه ومن قيامه الليل ومن علاقته برجال أعيان من الفقهاء والأئمة الذين كتب ترجمهم في بداية الفخر. كيف يصح ويقبل مثل هذا؟ نضف إلى أن الظواهر الكبرى لا تعلل بهذه المسائل الشخصية، خصوصا إذا لم تكن هي في نفسها تعبدا. مسائل الأنساب، الأصل أن الناس مصدقون في أنسابهم حتى يثبت الحقس، ويسألوا عن النسب أهله، نسب مؤرخون قريبين. مثلا من يسأل عن أصل البربر، نسابة البربر، فبحين تجد من يؤرخ ذاكرا أنسابهم التي هي أصولهم هو بعيد عنهم، لا يعرف مشاربهم ويجيء ما قرره على خلاف نسابة البلد الذين ما عرفوا الناس. ابن خلدون وهو يذكر الذين يربطون بين نسب البربر وبين اليمن ويشكون في أصول التبابعة يقول إن نسابة البربر لا يقولون هذا، لا يقولون هذا، فكيف تذهبوا تقبلون بأخبار من ينسبهم هو بعيد عن هذا؟ هذا أولا. ثانيا ما جئتم به في التقرير كله يشبه أن يكون واهما، هو لم يقبل هذا الألواني التفسير، لكن تفسير الظواهر الكبرى بأسباب لا يجيء منها بحسب تصور من خلدون لطبيعة الأشياء، ثم أيضا تفسير نشوء بعض المدائن بشكل لا يقبله الواقع التاريخي الذي يعم المجال ويتحدث عن تحرك العمران. لذلك نجد ابن خلدون رحمه الله حين يؤرخ بالخط العمودي يؤرخ في الأفق، يقول أنا لابد من أن أراعي الأوليات لأنها تضيء الحدث وأراعي المعاصرة يعني التعاصر، هذه من عاصره من دول السلطان الأكبر، هذا اضطرار الرأي لابن خلدون ليجعل حتى المصاحبة تضيء الحدث، ويؤرخ لجيل البربري والعرب ثم يرفقهم بالعجم الذين صاحبوا وجودهم ودو السلطان الأكبر وهو يعني نشأة التتار والترك وغيره، ولم يغفل سوى الهند والصين لأنه ما وصله خبره، وإن كان يعني المسعودي وغيره ذكر الرخ للهند والصين ولكن أخبره أنه قال وفي الأخير جعلته مستوعبا كاملا ما نقله من الخصوصية التي هي تاريخ لجيلين إلى آخر التاريخ المستوعب استثنينا الهند والصين فإنه لم يشير إليهما يعني بإطلاق فيما علم. إذن دباجة ابن خلدون المقدمة نبهت على مسائل ينبغي أن ترحى، أولا إلى أن